بالهدي التطوع. ايش؟ هدي التطوع. هل هدي للتطوع. ايه. هل يشترط فيه سن المعتبر؟ اي نعم. الا ما قصد به التقرب بالصدقة به. ان كان المقصود التطوع بالصدقة به فهذا تجزي حتى الدجاج والبيضة. كما جاء في حديث في صلاة الجمعة. واما اذا كان القصد التقرب بذبحه فلا بد من هذا الشروط ذكرنا. ولو كان متطوعا. ولو متطوعا. فهمت؟ لكن احيانا تكون المواشي هزيلة ما ترى ويذهب مخها تبقى هزيلة ثم يأتي الربيع بسرعة وتأكل ثم تسمن قبل أن يصل أثر الشحم إلى إلى إلى عظامها فتكون سمينة وليس فيها مخ. ولهذا عن هذا النوع يقول شيخنا رحمه الله هذا النوع ما يستطيع يقوم إذا ربضت لازم يتكون علشان إيه؟ ضعيفة ليس فيها مخ. المخ الشيخ المراد به ماذا؟ ما تعرف ما عملك كسرت ساق البهيمة؟ لا ان شاء الله كانت شيخ المخ اللي مر علينا ان شاء الله تعالى في منى نوريك نكس العظم نوريك فيها. صحيح عملت رايت هذا؟ لا انا فكرت المخ اللي في العدل يعني الراس يعني لا المخ اللي في الاعضاء. فهمت الان؟ نعم. إيه؟ وافهم ايضا فهما جيدا انه لا عقل في البهائم لا السمينه ولا غير السمينه. طلع